الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين خاتم المرسلين وإمام الغر المحجلين، وعلى آله الطيبين وأزواجه الطاهرين وصحابته الغر الميامين عليهم رضوان الله تعالى أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذا هو الدرس 12 من دروس شرح نواقض الإسلام، ونتكلم اليوم على الناقض 5، حيث قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى الشيخ محمد ابن عبد الوهاب أحسن الله إليه وطيب ثراه، قال: من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به كفر. من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به كفر. الدليل كما قال الشارح الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى هو قول الله سبحانه وتعالى من سورة محمد: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. ذلك بأنهم كرهوا، هذا هو البغض. ماذا كرهوا؟ ما أنزل الله، وما هنا عامة، ما أنزل الله فأحبط أعمالهم أي أبطلها. يدل ذلك على أن بغض شيء ولو كان شيئا واحدا مما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وثبت في كتاب الله جل وعلا فهذا ردة عن الإسلام، وهو محبط للعمل، أي مبطل لعمل من جاء بهذا، من جاء به فعمله قد حبط، يحبط العمل. وذلك لأجل أن الأصول الإيمانية، أصول الإيمان 6، من ضمنها ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم جاء بالقرآن، أوحى الله سبحانه وتعالى إليه هذا القرآن وأنزله عليه هدى ونورا وموعظة للناس، وجاء بالسنة النبوية المطهرة التي تشرح كتاب الله سبحانه وتعالى وتبين للناس ما به يهتدون وما تصلح به دنياهم وأخراهم. وهذا يشمله قوله سبحانه: كرهوا ما أنزل الله، يشمل كتاب الله عز وجل القرآن، جميع القرآن، ويشمل السنة، جميع السنة التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم مما ثبت وصح عنه صلى الله عليه وسلم. إذن على التقسيم فيما أنزل الله سبحانه وتعالى الذي وقع عليه فعل الكراهية، فما أنزل الله قسمان كما ذكر الشيخ حفظه الله. القسم الأول هو القرآن، هو الوحي الأول، وهو أول مصدر من مصادر هذا الدين. والقسم الثاني هو السنة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، والتي هي حق دون شك ولا مرية، لأن الله تعالى يقول: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فكل ما نطق به النبي صلى الله عليه وسلم من الشرع المطهر وحي من الله سبحانه وتعالى، لا ينطق عن هوى ولا عن رأي، وإنما ينطق بوحي من الله سبحانه وتعالى، إن هو إلا وحي يوحى. وأوجب الله سبحانه وتعالى اتباع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث قال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إذن هذا الذي بلغه النبي صلى الله عليه وسلم للأمة، الواجب على الأمة أن تأخذ به وأن تتمسك به. تركت فيكم شيئين ما إن تمسكتم بهما فلن تضلوا بعدي أبدا. العاصم من الضلال هو التمسك بالأصلين، بكتاب الله سبحانه وتعالى وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك يحثنا على الأخذ بها، قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم بشدة التمسك، ليس بالتمسك فحسب، وإنما بشدة وقوة التمسك بما جاء به وما بلغه إلينا. إذن الواجب على المسلم أن يحب هذا الوحي وهذه السنة. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى جعل ذلك دينا، ومحبة ما أنزل الله سبحانه وتعالى إيمان وتقوى. من أحب الله سبحانه وتعالى أحبه الله، ومن أحب الله عز وجل أحب ما أنزل الله، وكذلك من أحب النبي صلى الله عليه وسلم أحب ما جاء به وأطاعه، لأجل أن المحبة لها شروط، ولا بد للمحب أن يصدق حبه بالعمل. فالذي كما قال سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فمحبة الله سبحانه وتعالى، محبة النبي صلى الله عليه وسلم، إنما تحتاج إلى تصديق بالعمل، بأن يعمل بما جاء به، وأن يصدقه فيما أخبر، وأن يطيعه فيما أمر، وأن ينتهي عما عنه نهى وزجر. وهكذا تكون المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم. أما ضدها فإنه ينافي الإيمان. ضد المحبة هو البغض، فبغض شيء مما جاء به صلى الله عليه وسلم مع علمه أنه جاء به، هذا مناف للإيمان. وهذا عمل المنافقين، لأجل أن المنافق يعمل بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم رياء، كما قال سبحانه وتعالى: يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة يريدون طاعة النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا، فهم يطيعونه في هذه الصلاة ويطيعون الله في هذه الصلاة، ولكن ليس تصديقا بها ولا إيمانا بها ولا محبة لها، وإنما رياء، كما أخبر الله سبحانه وتعالى. ما حالهم حال قيامهم إلى الصلاة؟ ما حالهم؟ يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فاستحقوا بذلك أن يكونوا في الدرك الأسفل من النار، كما قال سبحانه وتعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. فهم مبغضون لهذا الوحي، مبغضون لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله سبحانه وتعالى مبينا حالهم: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فهم لا يريدون أن يتحاكموا إلى الله، ولا أن يستجيبوا لما أنزل الله، ولا أن يطيعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحكامه وتعاليمه وما شرعه لهم وشرعه للناس وللأمة. يصدون عنك صدودا. ما سبب ذلك؟ البغض للقرآن، البغض لأحكام القرآن، البغض للشعائر، البغض للسنة، والبغض للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا البغض بغض قلبي، ليس يظهر في أعمالهم، بل يظهرون الطاعة، يظهرون الصيام، يظهرون القيام، يظهرون الجهاد، وهم في حقيقة أنفسهم ودويخلتها إنما هم مبغضون لكل ذلك، كارهون له. وهذا يجعلهم كفارا لا علاقة لهم ولا صلة بالإسلام وبعقده المنجي. طيب، هذا حال المنافقين أما حال الكفار الأصليين فهم في أصلهم مبغضون للرسالات، جميع الرسالات وجميع الكتب، وكل ما أنزله الله سبحانه وتعالى لا يختص ذلك عندهم برسول دون رسول. فهؤلاء يبغضون كل رسالة وكل كتاب ووحي جاء من الله. وقد حق الله سبحانه وتعالى حاله وبينه في كتابه إذ قال: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا، أي يكفينا. حسب هنا بمعنى الكفاية، يكفينا ما وجدنا عليه آباءنا. والذي وجدوا عليه آباءهم هي العادات والأحكام والجاهلية وعبادة الأصنام والشرائع التي ابتدعوها من عند أنفسهم ومن أهوائهم. حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا. قال تعالى: أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. فنفى الله عز وجل عن هؤلاء الآباء والأجداد المتبعين، نفى عنهم الأصلين، نفى عنهم أصل العلم ونفى عنهم أصل الهداية. فلا علم عندهم، ولذلك لا هداية عندهم، لأجل أن الهداية ترتبط أول ما ترتبط بالعلم. فإذا وجد العلم وجدت الهداية، والهداية هدايتان: هداية إرشاد ودلالة، وهداية توفيق وإلهام. فالهداية التي هداية إرشاد ودلالة لا توجد مع انعدام العلم، فإذا انتفى أصل العلم انتفت الهداية وغاب عنهم الإرشاد وغاب عنهم ما كان من الأمور التي تدل على الله سبحانه وتعالى من آيات الله الشرعية التي جعلها في الرسالات وأرسل بها رسله وأنزل بها كتبه سبحانه وتعالى. فتلخص من هذا أن المبغضين لما أنزل الله سبحانه وتعالى فريقان: الكفار الأصليون والمنافقون. وكل قد حكى الله سبحانه وتعالى مقالته كما تقدم. أما الذين يقابلونهم فهم أهل الإيمان الذين يحبون الله ويحبون الرسول صلى الله عليه وسلم، ويحبون ما أنزل الله، ويحبون ما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحكى الله عز وجل عن هذا الفصيل والفريق المؤمن، حكى عنهم وبين حالهم فقال: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. السمع هنا سمع طاعة وسمع إجابة. قال أنهم يسمعون سمع طاعة، سمعنا وأطعنا، بخلاف الذين سمعوا وعصوا. فإن الكفار من أهل الكتاب من اليهود قالوا سمعنا وعصينا، سمعنا وعصينا. أما أهل الإيمان أهل الإسلام أتباع النبي صلى الله عليه وسلم فهؤلاء قالوا سمعنا وأطعنا. متى قالوها؟ حال دعوتهم إلى حكم الله وإلى حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم، يحكم بينهم في معاملاتهم، يحكم بينهم في أقضيتهم، في أحوالهم وأنكحتهم وأشربتهم وأطعمتهم، هذا كله يجعلون المقابل في ذلك سمعا وطاعة. قال أن يقولوا سمعنا، ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، وأولئك هم المفلحون. فرتب الله عز وجل الفلاح على من كانت هذه صفته، من كان سامعا مطيعا إزاء أحكام الله سبحانه وتعالى وأوامره ونواهيه فإنه مفلح. ولذلك قال تعالى: قد أفلح المؤمنون. بل إن الأمر تجاوز التسليم الظاهري بهذه الكلمات وبالانقياد بالجوارح، الانقياد الحسي تجاوزه إلى الانقياد الباطن، حيث أن الله تعالى قال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قوله تعالى: ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا، فهذا يدل على الانقياد الباطني بعد تحقيق الانقياد الظاهري لحكم الله وحكم النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن تجاوز ذلك إلى الانقياد الباطني، فليس في أنفسهم أدنى حرج مما انقادوا إليه من أحكام الشرع المطهر، فهم مسلمون ظاهرا مسلمون باطنا، لا يعترضون على حكم الله لا بقول ولا باعتقاد، حتى بالاعتقاد حتى بأعمال القلوب، فإنهم لا يجدون الحرج ولا يبغضون شيئا مما سلموا له ظاهرا. ومن تأمل أحوال المبغضين وجد أنها لا تقتصر فقط على المنافقين الذين تتلخص صورتهم فيما ذكرنا، وإنما النفاق أنواع وأشكال وأحوال. فالقرآنيون الذين يقولون لا نقبل السنة وإنما نكتفي بالقرآن، هؤلاء لهم بغض وفيهم بغض لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فهم لا يعترفون ولا بحديث واحد من أحاديث رسول من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويغلفون ذلك بتعظيم القرآن. كيف يجتمع تعظيم كتاب الله سبحانه وتعالى مع بغض من أنزل الله عليه هذا القرآن ومن جاء بهذا القرآن؟ فهذا بغض لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجتمع الإيمان مع هذا العمل ومع هذا الفعل. حتى الخوارج الذين بلغت عبادتهم ما بلغت، وقد مثل بهم الشيخ حفظه الله، الخوارج يحقر الصحابة عبادتهم إلى عبادتهم وصومهم إلى صومهم وكذلك صلاتهم إلى صلاتهم، ومع ذلك فهم يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية، هم لا يعتقدون في بعض السنة وإنما يبطلون بعضها ويعملون آراءهم وأذهانهم في ذلك، وهذا من البغض لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. الخوارج، المعتزلة، القدرية، كل هؤلاء إنما جاءت علتهم من تركهم للسنة ومن طعنهم فيها وجعلهم الحجية في بعض دون بعض، وهذا من الآحاد فلا يعمل به، وهذا لا يعمل به في العقيدة، وهذا يعمل به في فضائل الأعمال ولا يعمل به في غيرها، وهكذا من الأحوال التي فرقتهم في أودية الضلال ومهاوي البلايا والرزايا من ترك السنن ومن ترك الهدي النبوي والغرز الذي تمسك به سلف هذه الأمة. ويتلخص مما ذكر أن من كان في قلبه بغض أو كره لشيء مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم حتى في الهدي الظاهر، لو علم وأيقن أن هذا مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فأبغضه وكرهه فقد كفر، كمن تبغض تعدد الزوجات وهي تعلم أن هذا من حكم الله سبحانه وتعالى، من أبغضت ذلك كانت مرتدة لأنها أبغضت ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ما جاء به كتاب الله سبحانه وتعالى. وكذلك من أبغض الحجاب، من أبغضت الحجاب ومن أبغض اللحية ومن أبغض هذا الهدي الظاهر، هو يعلم أنه دين ويعلم أنه سنة وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء به لكنه كره ذلك وأبغض ذلك، فهذا حكمه حكم من ذكر. قال تعالى عنهم: والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. والتمثيل بآحاد الأشياء هذا لأجل بيان قول الشيخ: من أبغض شيئا فليس كما هو شائع أو قد يتبادر إلى الذهن أن البغض للشريعة إنما يجعل صاحبه كافرا مرتدا فقط إذا كان عاما، فهذا خطأ وليس بصواب. ليس شرطا في كفره وردته بهذا البغض أن يكون بغضه عاما لكل الشريعة، كلا، بل إنه إذا أبغض شيئا، النبي صلى الله عليه وسلم جعل محبته وفقا لطاعته، فمن أحبه أطاعه، والذي يبغض لا يحب وبالتالي لا يطيع. وقد كثر كما قال الشيخ حفظه الله في هذا الزمان من يكره السنن الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا خالفت أهواءهم وما يشتهونه. ومن ذلك، وهذا تمثيل منه حفظه الله، قال: مسائل المعاملات مثل الربا الذي فشى في الناس اليوم. هذه مسألة عظيمة جدا، كثرة البنوك وكثرة المعاملات الربوية والعروض التي تأتي للموظفين والتجار، وهذه شرائح من المجتمع كلها تستهدف بهذه المعاملات، والناس يحسبونها تسهيلات فينظرون إليها على أنها منقذة لهم، تنقذهم من الفقر وتخرجهم من أوديته ومضائقه، وما هي إلا هاوية عظيمة وحفرة عميقة من حفر الضلال والمعصية والكبائر، لأن الربا كبيرة من أكبر الكبائر. ولكنه فشى في الناس، فإذا قام المصلحون يذكرونهم بالله وأن الربا حرام حرمه الله عز وجل، وأنه يجلب المحق أي يذهب البركة، كما قال تعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات، وأنه يورث حرب الله وحرب رسوله على من فعله. قال: فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فتجدهم يبغضون هذا الحكم، لأنه في اعتقادهم يمنع عنهم هذه التسهيلات وهذه الفرص كما يسمونها. يقول لك: فرصة أن تأخذ قرضا كبيرا فتبني به بيتا، أو تشتري به سيارة، أو تبدأ به تجارة، وهذا كله من تسويل الشيطان، وهذا من تزيينه وإغوائه لبني آدم. فالشيطان لا يأتيك بقوله هذا حرام هلم إليه، وإنما يزينه لك بقوله تسهيلات وفرص استثمارية وفرصة العمر إلى غير ذلك، حتى يدخل الإنسان في هذه الأبواب، أبواب الربا عياذا بالله. حتى لو لم يكونوا يصرحون بذلك كما ذكر الشيخ حفظه الله، بل يتبرمون، يعني يتضايقون من ذلك، ويقولون في مقابل دعوتهم إلى تركه أي الربا أن هذا اقتصاد عالمي، وأن العالم كله يفعل ذلك، وأن العالم قد تغير، وهذا نظام قد فشى في الناس، ونظام لا بد من العمل به، وأنه وأنه إلى غير ذلك. هذا كله إذا كان ناشئا عن بغض لهذا الحكم الإلهي القرآني الثابت، فهي ردة عن دين الله، ردة عن الإسلام. ومثل الشيخ حفظه الله كذلك بقضايا المرأة، فإن الإسلام وضع لها الضوابط في لباسها وخروجها وتعاملها مع الرجال، فمن نادى بمساواتها مع الرجل وتركها للحجاب وترك الأحكام الشرعية متعلقة بخروجها وسفرها وغير ذلك، فإنه إذا كان مبغضا لذلك، مبغضا لهذه الأحكام، نشأت دعوته هذه عن بغض للحجاب وبغض لهذه الأحكام الشرعية، فإن الله حرم المصافحة، مصافحة المرأة بالرجل، لأن يطعن أحدكم بمخيط من حديد في رأسه، بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إني لا أصافح النساء، وإن قولي لامرأة واحدة كقولي لمائة امرأة. فمن أبغض هذه الأحكام، وكذلك جعل ميراثها على النصف ميراث الرجل كما تقدم ذلك معنا، فكل ذلك إنما هو ردة عن الإسلام ما دام أنه يبغض هذه الأحكام. ونواصل إن شاء الله سبحانه وتعالى في الدرس القادم، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه محمد.